والترمذي والدارمي عن حكيم بن معاويه عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان في الجنه بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر القمر ثم شقه الانهار بعد. تقدم بالامس أن الكوثر غير الحور. الحور بعد عرصات يوم القيامة بعد الحساب يرده الناس وهم عطاش، والكوثر لهم أعطاه الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. نعم. باب أبواب الجنة. قال الدارمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة ثمانية أبواب. لا، في البخاري ثبت أنها ثمانية. نعم. وأبواب النار عاذنا الله منها سبع. نعم. لا، إنما بين مصراعيها كما بين كذا وكذا، وليأتين عليه يوم له كبير من الزحام. لا. على قد أحسن كوكب يدري في السماء لكل رجل منهم زوجتان، على كل زوجة 70 حلة ترى مسافها من ورائها، وفي رواية على صورة القمر ليلة الفجر. هذا في الصحيح بألفاظي، لا أعلم لماذا المؤلف أخرجه في الزوائد، هل هو لأنه من رواية أبي سعيد؟ نعم. باب يدخل الجنة 70,000 على صورة القمر. باب يدخل الجنة 70,000 بغير حساب. وأول الترمذي لما أوصي بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يمر. روى الترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,000 وثلاث حثيات عند ابن ماجه، وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل. لذلك لا يأس الإنسان. وصل الحديث البخاري ومسلم مر معنا في الجامع بين الصحيحين، ابن عباس 70,000 يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، لكن لا هنا زيادة، ومع كل 1,000 70,000، والرواية كل 1,000 وثلاث حثيات. فلا ييأس الإنسان، لأن بعض الناس لما يسمع حديث ابن عباس يقول هذا فقط للصحابة أو للذين يعني لبعض الصحابة، لكن لما يأتي حديث الحثيات ويأتي حديث مع كل 1,000 يتضاعف العدد إلى أضعاف عظيمة. فلا يأس الإنسان يقلق أو يطلب الدون. أليس قد قال الله عز وجل، قال سبحانه: قال ربكم ادعوني. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس. هذا يلزم من الخلق، فلا تقول لا الفردوس أنا ما لم له، يعني الله نسألك الجنة. لا. نعم. وعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: صدقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الذي نفس محمد بيده هل أخرج من الحمى مشدد إلا شرك به في الجنة وأرجو أن لا يدخلوها حتى تكون غرفتهم ومن صلح من ذرياتكم وساكن في الجنة أقول على ربي عز وجل نصف الجنة من أمتي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. نعم. بابنا مسلم نصف أهل الجنة عند التبري كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قية نحو من 40 الحديث رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 20,100 صف 80 منها من هذه الأمة وأكبر من سائر. نعم. باب أهل الغرب رواه الترمذي عن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا ترى عروقها وطولها وبطونها من ظهورها فقام عربي فقال لمن هي يا رسول الله قال لمن أصاب البلاء وأطعم الطعام وغدا الصيام وصلى لله من الليل والنهار نيام. الله المستعان. نعم. رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الغرفة يتراءون في الغرفة كما يتراءون الكوكب الشرقي والكوكب الغربي الغارب في الغرف والطالع في تفاوت الدرجات فقالوا يا رسول الله أولئك النبيون قال بلى والذي نفسي بيده اللهم آمنوا بالله ورسوله وصدقوا المرسلين. نعم. لا بد إخراج الموحدين من النار لكن لا يخرج من النار مشرك شركا أكبر أن حرم الله على الجنة. أما المؤمن الموحد فإنه يخرج من النار ولا بعده لا يقلق بسبب ما في قلبه من الإيمان بالله والتوحيد حتى مع قلة العمل. لا. قال الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب الناس من اهل التوحيد في النار حتى يكونوا امما ثم تدركهم الرحمه فيخرجون ويطلقون على اقوال الجنه. قال فترج عليهم اهل الجنه الماء فينبتون كما ينبت الغذاء في حمالة السيل ثم يدخلون الجنه. أصله في الصحيح لكن غير هذا اللفظ. نعم. والدارمي على ابن مالك قال رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اني لاول الناس شق الارض عن جمتي يوم القيامه ولا فقر واعطى جواب الحمد ولا فقر انا سيد الناس يوم القيامه ولا فقر انا اول من يدخل الجنه يوم القيامه ولا فقر وآتي باب الجنة فآخذ بحلقتها فيقولون من هذا أقول أنا محمد فيفتحون لي فأدخل هذه الاستقبال وأستغفري أسجد له فيقول ارفع رأسك يا محمد أتكلم بشمعي أقول لأمتي أشفع شفع أرفع رأسي فأقول أمتي أمتي يا رب فيقول اذهب إلى أمتك فأتوجد في قلبي مثقال حبة من شعير من الإيمان أسكنه الجنة أذهب فمن وجدت في قلبه مثقال ذلك أدخلته الجنة أجد الجبار مستقبلي أسجد له فيقول ارفع رأسك يا محمد أتكلم بشمعي وقل لأمتي واشفع شفع أرفع رأسي فأقول أمتي أمتي يا رب فيقول اذهب إلى أمتك من وجدت في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان فأدخله الجنة عذاب من وجدت في قلبه مثقال ذلك أسأل

باب ما جاء في أهل الجنة وأهلها. والترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن ما يكمل بطر من باب الجنة بدا تتزلزل الخلق ما بينه وما في السماوات والارض. لو ان رجلا من اهل الجنة اطلع وبدا اشاره ونظر بصره الشمس كما تخرج الشمس والنجوم. نعم. روى الترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهل الجنه جمل لا يبنى شبابهم ولا تبنى ثيابهم. روى الترمذي عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال: إن الله أدخلك الجنة فلا تشاء، فاحمل

ما بين كل سماء كما بين السماء والارض ومن قال ان تخرج منه كذلك قال الله ورسوله اعلم قال فانه كذلك العرش بينه وبين السماء البعد مثل ما بين السمائين ومن قال ان تخرج من الذي تحتكم قال الله ورسوله اعلم قال فان الارض ومن قال ان تخرج من الذي تحت ذلك قال الله ورسوله اعلم قال فان الارض قال فإن تحت الأرض أخرى بينهما مسيرة 500 سنة حتى عد سبع أراضين بين كل أرضين مسيرة 500 سنة ثم قال الذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم رجلا بحبل إلى الأرض سفلى لحبط على الله ثم قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سبحانه قال عليه الذي يغايب الله المستعان. نعم. باب الشيطان وفتنة الناس وابن سائر عن سمرة ابن ابي كاتب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان قعد لابن ادم باطرافه وقعد له بطريق الاسلام فقال مسلم انتظر دينك ودين ابائك مع دار يمين فعصاه فاسلم ثم قعد له بطريق الهجره قال ابن ادم انتزع ارضك وسماءك وانما مثل المهاجر بمثل فرس الطول فعصاه الهاجر ثم قعد له بطريق الذهاب فقال مجاهد فهو جعل النفس والمال اتقاتل وتقتل اتنكح المراه ويكسب المال فعصاه مجاهد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك كان حقا على الرابع عز وجل ان يدخله الجنه ومن قتل كان حقا على الرابع عز وجل ان يدخله الجنه وان ظلم كان حقا على الله ان يدخله الجنه او قصد مدلله كان حقا على الله ان يدخله الجنه. ولا يزال الشيطان يقف على طرق الخير. لكن لماذا ذكرت هذه؟ لأنها من أعظم خصال الخير. لأن الشيطان يقف له على طريق الصدقة وعلى طريق طلب العلم وعلى طريق صلة الرحم وعلى طريق بر الوالدين. كل طريق خير اعلم كل طريق خير على الشيطان يحاول أن يصد، ولكن الله عز وجل يظهره بإيمان المؤمن وماله على عمله وعلى طاعة ربه. وبالمقابل كل طريق شر عليه الشيطان يحث على الفعل، طريق الخير عليه الشياطين تصد، وطريق الشر عليه الشياطين ايش؟ تحث وترهب وتزين وتهون وتسول. ولكن المؤمن إذا عرف هذا وهذا اندحر الشيطان بإذن الله. انتهى الباب. بارك اللهم صل على محمد. ها لا شك، والله لا شك أن هذا شيخ أشد، والله أشد من نقص الدابة أشد. وصحيح أعد اللفظ قال رسول الله فمن فعل ذلك كان خلقا عظيما عبدا يدخله الجنه ومن قتل كان خلقا على الله عز وجل يدخله الجنه وان غلط كان خلقا على الله يدخله الجنه او قصدت جلدته كان خلقا على الله يدخله الجنه. والله هذا خير، هذا خير، اقول هذا خير. الله المستعان. بركه. ها لا، ربما قال الترمذي حسن صحيح ثم جاء البال وقال ضعيف، هذا حكم وهذا حكم، والحمد لله. هذا البال محدث والترمذي محدث، فلو أخذت بتصحيح الترمذي. لكن أن الألباني إذا ضعف ذكر إيش العلة، علة التضعيف، بينما الترمذي رحمه الله يسوق الإسناد ويقول حسن صحيح. هذا الذي عندي